رعناء واستعبدتني نزوة رعناء وتفاقمت حولي الشجون فلم أعد أدري متى تصفو لي الأجواء. واستعبدتني نزوة رعناء وتفاقمت حولي الشجون فلم أعد أدري متى أدري متى تصفو لي الأجواء. نفسي تتوق إليك في بأسائها فإلى رحابك يلجأ البؤساء فإلى رحابك يلجأ البؤساء. أدنو فتبعدني الذنوب وليس لي إلا رضاك وسيلة إلا رضاك إلا رضاك وسيلة ورجاء. أدنو فتبعدني الذنوب وليس لي إلا رضاك وسيلة إلا رضاك وسيلة ورجاء.